أما بعد أيها الإخوة الكرام، نرى جموع الحجاج يفدون إلى بيت الله تعالى الحرام خلال هذه الأيام، يقبلون ملبين وإلى ربهم متعبدين متقربين، استجابة للدعوة الأولى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نرى هذه الوفود فنتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يزل قلبه معلقا بالبيت الحرام، ولم تزل نفسه متشوقة إليه، حتى إذا أقبل إليه معتمرا منعته قريش من القرب إلى البيت الحرام، ثم كان ما كان منه معهم من كتابة صلح الحديبية ثم عمرة القضاء بعد ذلك. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات في حياته، لكن قلبه لم يزل معلقا بالوقوف في عرفات ورمي الجمرات ونحر الهدي تقربا إلى رب الأرض والسماوات، لكن قريشا كانت تحول بينه وبين الحج إلى بيت الله تعالى العظيم، حتى إذا يسر الله تعالى له فتح البيت الحرام وتطهير مكة من الشرك أذن الله تعالى له بالحج إليه. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستشرفا خطاه إلى ذاك البيت العظيم، يستشرف خطاه وهو عليه الصلاة والسلام يقع في نفسه أن هذه الخطوات إلى البيت الحرام هي آخر الخطوات، ليس إلى مكة بل هي آخر الخطوات في حياته، بعدما أنزل الله تعالى عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان في هذه السورة إذان لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن المرحلة التي بعثه الله تعالى لها قد انقضت، وأن وظيفته قد انتهت، وأنه قد حان ارتحاله إلى الرفيق الأعلى. فكان عليه الصلاة والسلام يعد بعدها أنفاسه وأيامه، ويعلم أنه في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه سيحج إلى البيت الحرام، فأقبلت الوفود من كل مكان إليه، أقبل الناس من بواديهم، وأقبل العرب والعجم والكبار والصغار والأحرار والمماليك، أقبلوا لينالوا شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختتم حياته كلها، يختتم 23 سنة عاشها عليه الصلاة والسلام ما بين أمن وما بين حرب، ما بين جوع وما بين شبع، ما بين انتصار على قريش وما بين أن يدال لهم على المسلمين تارة أخرى. يختتم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بعدما مر بأنواع من الأذى الذي تسببت به قريش واليهود والمنافقون ومن كان على شاكلتهم، ويسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معه أصحابنا أطهار يودون لو رفعوه من على الأرض بأكفهم، يتمنى كل واحد منهم أن لا يفوت فرصة أن يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من هذه المواقف. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر نور، وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر، ساروا برفقة أذكى مهجة درجت وخير مجتمل ثوبا ومؤتذر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر، وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من موقف نظيري، يشدو بخطبته العصماء زاكية كالشهد كالسلسبيل العذب كالدرر، يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال الطريق بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. صلى الله وسلم وبارك عليه. يقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فيخطب أعظم خطبة خطبها في حياته. خطبه صلى الله عليه وسلم في حياته كثيرة، منها خطب جمعة، ومنها خطب عند استقبال الوفود، ومنها خطب تكون عند الحرب والنزال، أنواع من الخطب. لكن أعظم خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام، وأعظم موقف قام، وأكبر حشد حضر بين يديه، هو في هذه الخطبة التي سنقرأ اليوم طرفا منها، وننظر ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني ليتحدث به للناس. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في ذلك اليوم العظيم، قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في هذا الموقف أبدا. يقول لهم: هذا آخر موقف لي معكم، هذه آخر الأنفاس، هذه آخر اللحظات، استمعوا إلي بقلوبكم لا بآذانكم، أنصتوا إلى ما أقول، هذه أعظم خطبة تسمعونها من نبيكم. أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لا يجوز لأحد أن يقع في عرض أخيه بغيبة أو قذف أو ما شابه ذلك. أعراضكم حرام، لا يجوز أن تعتدي على أخيك بقتل أو جرح أو شج في رأسه أو في غير ذلك. دماؤكم حرام، لا يجوز أن تحتال على أخيك فتأخذ من ماله، أو أن تعده بسد دين فلا تسده إليه، أو أن تحتال عليه ليدخل معك في تجارة ثم تأكل ماله، أو يكون له مال عندك فتماطل فلا تعيده إليه. لا، هذا حرام. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. يكلم عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم أطهر الناس بعد الأنبياء، يكلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهل يعقل أن يعتدي منهم أحد على أخيه في ماله أو عرضه؟ لكنها رسالة إلى الدنيا كلها أنه لا يجوز أن تعتدي على عرض أحد. أمسك لسانك، ولا يجوز أن تعتدي على ماله، ولا يجوز أن تتجرأ على دمه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل ما كان من أمر الجاهلية من عبادة للأصنام أو تعظيم وزيارة للقبور من سجود عندها، أو تعظيم للأشخاص بأن يسجد بعض الناس لبعض، أو أن يتمسح به، أو أن يعتقد فيه ما يعتقد من أمور محرمة، لا يجوز هذا، كله من أمر الجاهلية. ما كان يفعله أهل الجاهلية من احتقار الآخرين لأنسابهم أو لألوانهم كله موضوع تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. الناس يتفاضلون بالتقوى، لا يتفاضلون بناء على ألوانهم أو على أنسابهم أو أحسابهم أم أموالهم. الناس يتفاضلون بالتقوى. كل ما كان من أمر الجاهلية وضعه عليه الصلاة والسلام تحت قدمه. ثم نبه على الأموال، قال: ألا وإن ربا الجاهل، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. يقول: كل ما كان من انتقامات بقيت من أيام الجاهلية نلغيها، نبدأ صفحة جديدة. ثم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الربا حرام، حرمه الله تعالى في الإسلام، لكن قد بقي عند الناس ديون قديمة قبل أن يحرم الربا في أول الإسلام. فأنتم تعلمون أن الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج من تحريم الربا وتحريم الخمر وغير ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: كل أنواع الربا موضوعة، حتى لو كان الربا قد مر عليه 23 سنة، حتى لو كان الربا من أيام الجاهلية ولم تقتضي مالك إلى الآن خذ رأس مالك واترك ما كان من ربا عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يجمع قلوب الناس، لأنه يعلم أن تفرق القلوب يؤدي إلى تمزق الأمة، قال أيها الناس إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يقول الشيطان يوسوس لك أن تسجد لصنم فلا تفعل، يوسوس لك أن تسجد لقبر فلا تفعل، يوسوس لك أن تطوف على قبر وتدعوه من دون الله فلا تفعل، لكنه لا ييأس، يبدأ يوسوس لك بمعاص أصغر مما تحقرون من أعمالكم، فيقول بقي لصاحب البقالة ريال، هذه معصية صغيرة ما فيها مشكلة، فتحتقر ذلك ويبقى دينا في رقبتك. يقول لك ذكرت نكتة عن فلان فيها نوع من الطرافة عليه والغيبة، يقول هذه معصية صغيرة لن تضرك. يقول نظرت إلى هذه النظرة في شاشة كمبيوتر أو في غير ذلك محرمة، يقول لك الشيطان هذا لا يضرك، رضي مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. يقول احذروا من الشيطان أن يضلكم بمثل هذه المحقرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني العقد الشرعي، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. الرجل الذي يتسلط على امرأته بناء على أنها مسكينة قد مات أبوها وأمها وإخوتها مشغولون عنها، ويعلم أنها إن غضبت فإلى أين تذهب، ليس لها ملجأ بعد الله إلا إليه ولا ينفق عليها إلا هو، فهي وإن غضبت ستعود منكسرة إليه، فيزداد تسلطا عليها وإذلالا لها، لأنه يعلم أنها ليس عندها اختيار آخر غيره، فيمارس عليها أنواعا من الإذلال، فيسيء خلقه معها ويغضب عليها ويتلفظ بأسوأ الألفاظ، وربما لا يتلطف معها ولا يضاحكها ولا يرفق بها ولا يصبر على أخطائها ويذلها. فيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء، والله كل لفظة تتلفظ بها على امرأتك أو ابنتك أو أختك أو عياذا بالله على أمك سوف يسألك الله عن هذه اللفظة ويحاسبك عليها أعظم مما يحاسبك على اللفظة نفسها لو قلتها لآخر. كل نظرة غضب تنظرها إلى قريبتك من أخت وأم وزوجة وبنت سيسألك الله عنها، وهي أعظم مما لو نظرتها إلى غيرها. كل تعامل سيء تتعامل به مع موليتك أو تضيق عليها أو تمنعها من الزواج أو تفعل أي أمر من الأمور فيه نوع أذى لها، والله سيسألك الله عنها. بلغ من أهمية هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو وقت محدود لا بد أن يختار أهم وأعظم وأكبر المسائل ليطرحها في هذه الجموع، ومع ذلك يتكلم عليه الصلاة والسلام عن تعامل الرجل مع امرأته، لأنه يعلم أنه إن تعامل معها التعامل الحسن استقر بيته وصار بيتا صالحا مطمئنا، وإن عاملها بسوء اضطربت أموره. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهم عليكم حقا. فما هو الحق؟ قال لكم عليهن، حقك عليها ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا يدخل عليهن أحد في البيت زائرا أنتم لا تريدونه. لو كان هناك امرأة سوء أو جارة سوء تدخل على امرأتك وتحدثها بما يحصل من جرائه مشاكل، فقلت لامرأتك هذه الجارة لا تدخل بيتي، لأنها إذا دخلت أثارت مشاكل بيننا أو نقلت إليك كلاما أو عندها على زوجتك ألا تأذن لتلك المرأة بالدخول. قال فإن فعلنا ذلك ماذا يفعل؟ فليؤدبها، يعني يعظ يهجر. ثم ذكر الأخير فقال فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاعقلوا عني أيها الناس قولي فإني قد بلغت. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهما كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ثم نبه عليه الصلاة والسلام على أهمية اجتماع الكلمة على الحاكم. لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. إذا الناس أجمعوا على حاكم أن يحكمهم ورضي الناس به وأقام فيهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واجتمعت عليه القلوب وأتلفت عليه النفوس واستقرت بسببه الأمور، قال عليه الصلاة والسلام هنا اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، أي مجدوع الأنف أو مقطع الأطراف، ما أقام فيكم كتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرقاءكم، يتكلم عن الخدم وحقوقهم، أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون. لا يكون الإنسان يصنع خادمه أحسن الطعام له فيوضع ثم يأكل هذا الإنسان كل الطعام ويبقى الخادم ربما يأكل خبزا يابسا وهو قد ولي حر هذا الطعام وتعبه وشم زكي رائحته ومع ذلك لم يجعل له ولو شيء اليسير. قال أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. أنا أخوك لكن لا يجوز أن تعتدي على مالي إلا بطيب نفس مني، ولا يجوز أن تأخذ شيئا من حاجاتي إلا بطيب نفس مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت؟ وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. وفي الختام يودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، يودعهم في آخر خطبته كما نبه إلى توديعهم في أولها، فيقول صلى الله عليه وسلم إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ يقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سيسألنا الله نحن هل بلغكم نبيكم؟ هل أخبركم بحرمة عبادة الأصنام؟ بوجوب الصلاة؟ بوجوب الصيام؟ البر؟ الخير؟ ويسأل الله نبينا هل استجابوا لك؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فتتصايح تلك الجموع وكأني والله أراهم بين يدي في حر الشمس ورهقها وتعبها وهم في إحرامهم ملبين مجتمعين قد شعثت رؤوسهم واغبرت أجسادهم وطارت قلوبهم ولو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها طوعا ولله سلموا، كما سكبوا عند الجهاد دماءهم وأرواحهم حتى جرى منهم الدم. وهم ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بوحي، يتكلم معهم بما يوحى إليه الآن، وهو يحدثهم وما ينطق عن الهوى، وفي آخرها يختم. هو نبههم على لقاء الله، لكنه إليه أكثر نباهة واهتماما. يقول: إنكم ستسألون عني، أنت أيها الرقيق المملوك ستسأل عني، وأنت أيها التاجر، وأنت أيها الفقير، أنت أيتها المرأة، وأنت أيها الصحيح والمريض، كلكم ستسألون عني يوم القيامة. أنا بشر سأقف بين يدي الله كما تقفون، وأسأل كما تسألون. إنكم ستسألون عني، ماذا أنتم قائلون؟ ماذا ستقولون لله؟ فتتصايح تلك الجموع بصوت واحد: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت. يكررونها، فتدلف إلى أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتحرك لها قلبه، وتستعبر لها دمعته، فيرفع بصره إلى السماء يقول: اللهم فاشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكأنه يقول: يا ربي، ستسألهم يوم القيامة، فها هو جوابهم، اسمعه منهم اليوم: اللهم اشهد أنهم يقولوا إني قد بلغتهم. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بسعادة وانشراح لما استقر عليه الإسلام بدعوة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنته، وأن يجعلنا من خالص أمته، وأن يرزقنا شفاعته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.